ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 21. وقال المخبل السعدي: ذكر الرباب وذكرها سقم، فصبا وليس لمن صبا حلم، وإذا ألم خيالها طرفت عيني، فماء شؤونها سجم، كاللؤلؤ المسجور أغفل في سلك النظام فخانه النظم، وأرى لها دارا بأغدرة سيدان لم يدرس لها رسم، إلا رمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم، وبقية النؤي الذي رفعت أعضاده فثوى له جذم، فكأنما أبقى البوارح والأمطار من عرصاتها الوشم، تقرو بها البقر المسارب وخ تلطت بها الآرام والأدم، وكأن أطلاء الجآذر والغزلان حول رسومها البهم، ولقد تحل بها الرباب لها سلف يفل عدوها فخم، بردية سبق النعيم بها أقرانها وغلا بها عظم، وتريك وجها كالصحيفة لا ظمآن مختلج ولا جهم، كعقيلة الدر استضاء بها محراب عرش عزيزها العجم، أغلى بها ثمنا وجاء بها شخت العظام كأنه سهم، بلبانه زيت وأخرجها من ذي غوارب وسطه اللخم، أو بيضة الدعص التي وضعت في الأرض ليس لمسها حجم، سبقت قرائنها وأدفأها قريد الجناح كأنه هدم، فيضمها دون الجناح له وتحفهن قوادم قتم، لم تعتذر منها مدافع ذي ضال ولا عقب ولا الزخم، وتظل مدراها المواشط في جعد أغم كأنه كرم، هل لا تسلي حاجة علقت علق القرينة حبلها جذم، ومعبد قلق المجاز كبا ري الصناع إكامه درم، للقاربات من القطى نقر في حافتيه كأنها الرقم، عارضته ملث الظلام بمذ عاني العشي كأنها قرم، تذر الحصى فلقا إذا عصفت وجرى بحد سرابها الأكم، قلقت إذا انحدر الطريق لها قلق المحالة ضمها الدعم، لحقت لها عجز مؤيدة عقد الفقار وكاهل ضخم، وقوائم عوج كأعمدة البنيان عولي فوقها اللحم، وإذا رفعت السوط أفزعها تحت الضلوع مروع شهم، وتسد حاذيها بذي خصل عقمت فناع من ابته العقم، ولها مناسم كالمواقع لا معر أشاعرها ولا درم، وتقيل في ظل الخباء كما يغشى كناس الضالة الرئم، كتريكة السيل التي تركت بشفى المسيل ودونها الرضم، بليتها حتى أؤديها رم العظام ويذهب اللحم، وتقول عاذلتي وليس لها بغد ولا ما بعده علم، إن الثراء هو الخلود وإن المرء يكرب يومه العدم، إني وجدك ما تخلدني 100 يطير عفاؤها أدم، ولئن بنيت لي المشقر في هضب تقصر دونه العصم، لتنقبا عني المنية إن الله ليس كحكمه حكم، إني وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإثم. القصيدة 22. وقال سلامة بن جندل السعدي: أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب، أودى وذلك شأو غير مطلوب، ولا حثيثا وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض العاقيب، أودى الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، وللشباب إذا دامت بشاشته غد القلوب من البيض الرعابيب. إنا إذا غربت شمس أو ارتفعت وفي مباركها بزل المصاعيب، قد يسعد الجار والضيف الغريب بنا والسائلون ونغلي ميسر النيب. وعندنا قينة بيضاء ناعمة مثل المهات من الحور الخراعيب، تجري السواك على غر مفلجة لم يغرها دنس تحت الجلابيب. دع ذا وقل لبني سعد لفضلهم مدحا يسير به غاد الأراكيب، يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب. وكرنا خيلنا أدراجها رجعا كس السنابك من بدء وتعقيب، والعاديات أسابي الدماء بها كأن أعناقها أنصاب ترجيب. من كل حت إذا ما ابتل ملبده صافي الأديم أسيل الخد يعبوب، يهوي إذا الخيل جازته وثار لها هوي سجل من العلياء مصبوب. ليس بأسفى ولا أقنى ولا سغل يعطى دواء قفي السكن مربوب، في كل قائمة منه إذا اندفعت منه أساو كفرغ الدلو أثعوب. كأنه يرفئي نام عن غنم مستنفر في سواد الليل مذؤوب، يرقى الدسيع إلى هاد له بتع في جؤجؤ كمداك الطيب مخضوب، تظاهر الني فيه فهو محتفل يعطي أساهي من جري وتقريب. يحاضر الجون مخضرا جحافلها ويسبق الألف عفوا غير مضروب. كم من فقير بإذن الله قد جبرت وذي غنى بوأته دار محروب، مما تقدم في الهيجة إذا كرهت عند الطعان وتنجي كل مكروب. همت معد بنا هما فنهنهها عنا طعان وضرب غير تذبيب، بالمشرفي ومصقول أسنتها صم العوامل صدقات الأنابيب. يجلو أسنتها فتيان عادية لا مقرفين ولا سود جعابيب، سوى الثقاف قناها فهي محكمة قليلة الزيغ من سن وتركيب. زرقا أسنتها حمرا مثقفة أطرافهن مقيل لليعاسيب، كأنها بأكف القوم إذ لحقوا مواتح البئر أو أشطان مطلوب. كلا الفريقين أعلاهم وأسفلهم يشقى بأرماحنا غير التكاذيب. إني وجدت بني سعد يفضلهم كل شهاب على الأعداء مشبوب، إلى تميم حماة العز نسبتهم وكل ذي حسب في الناس منسوب. قوم إذا صرحت كحل بيوتهم عز الذليل ومأوى كل قرضوب، ينجيهم من دواهي الشر إن أزمت صبر عليها وقبص غير محسوب. كنا نحل إذا هبت شآمية بكل واد حطيب الجوف مجدوب، شيب المبارك مدروس مدافعه هاب المراغ قليل الودق موضوب. كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب، وشد كور على وجناء ناجية وشد سرج على جرداء سرحوب. يقال محبسها أدنى لمرتعها وإن تعادى ببكء كل محلوب، حتى تركنا وما تثنى ضعائننا يأخذن بين سواد الخط فاللوب. القصيدة 23. وقال عمرو بن الأهتم بن سمي السعدي المنقري: ألا طرقت أسماء وهي طروق، وبانت على أن الخيال يشوق، بحاجة محزون كأن فؤاده جناح وها عظماه فهو خفوق. وهان على أسماء أنشطت النوى يحن إليها واله ويتوق، ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاك الرفيع شفيق، وإني كريم ذو عيال تهمني نوائب يغشى رزقها وحقوق. ومستنبح بعد الهدوء دعوته، وقد حان من نجم الشتاء خفوق، يعالج عرنينا من الليل باردا، تلف رياح ثوبه وبروق، تألق في عين من المزن وادق، له هيدب دان السحاب دفوق. أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل لأحرمه إن المكان مضيق، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا صبوح راهن وصديق. وقمت إلى البرك الهواجد فاتقت، مقاحيد كوم كالمجادل روق، بأدماء مرباع النتاج كأنها إذا عرضت دون العشار فنيق. بضربة ساق أو بنجلاء ثرة لها من أمام المنكبين فتيق، وقام إليها الجازران فأوفدا، يطيران عنها الجلد وهي تفوق، فجر إلينا ضرعها وسنامها، وأزهر يحبو للقيام عتيق. بقير جلى بالسيف عنه غشاءه، أخ بإخاء الصالحين رفيق، فبات لنا منها وللضيف موهنا، شواء سمين زاهق وغبوق، وبات له دون الصبا وهي قرة، لحاف ومصقول الكساء رقيق. وكل كريم يتقي الذم بالقرى، وللخير بين الصالحين طريق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. نمتني عروق من زرارة للعلا، ومن فدكي والأشد عروق، مكارم يجعلن الفتى في أرومة، يفاع وبعض الوالدين دقيقون.